الله، وربنا يضع البركه في الايه، في القليل ان كان حلالا، وينزع البركه من الكثير ان كان شبهه او حراما. دي في مصيبه اخرى. العلماء علمونا الله يرحم من مات منهم ان من اكل الشبهه، مش الحرام، شبهه اقل يعني، شيء مشتبه فيه، 40 يوما قاعد ياكل شبهه 40 يوم، قال عصت جوارحه شاء ام ابى. يا الله، اللي ياكل الشبهه، الشبهه 40 يوم جوارحه تعصي. يعني ايه جوارحه تعصي؟ يعني يجي عينيه كده زيغه كده والعياذ بالله، يبص على الرايحه واللي جايه سبحانه، اذنه يحب يسلم عن الغيبه، رجله تروح على الاماكن اللي فيها شر، يده ما تعطي صدقه، ما تمسح رائس يتيم، ما تسلم على الناس باخلاص، قلبه تجد فيه جوارحه تعصي. الجوارح ايه؟ تعصي. ولذلك انا لما اتاجر في شيء يجب ان اتاجر في شيء حلال. ولذلك نحن يجب ان نوصي او ان نوضح ان ما ادى الى الحرام فهو حرام. يعني انا لما اتاجر في شيء يؤدي الى حرام فهو حرام، واخد بالك؟ يعني واحد كده يروح يتاجر مثلا ايه، في مثلا يعني في ملابس نسائيه قصيره، والفلسفه عندنا نحن معشر العرب، الله اكبر، ولا سيدنا الشيخ هذا اللبس القصير تاخذه الزوجه تلبسه لزوجها، يا ريت تتق الله. يعني فعلا الزوجه تاخذ بهذا المبلغ الكبير، يعني هو نسأل لا ان تاخذه وتعمل كده يا ريت، لكن القضيه ليست هكذا. فانا اريد ان اقول ان لابد من اكل الحلال، لابد من اكل ما حرمه رب العباد طعاما وشرابا يحرم بيعه وشراؤه. الشيء اللي يحرم في في, في الاكل والشرب والاستخدام يحرم بيعه، يحرم بيعه. يعني بمعنى ايه؟ طبعا باستثناء الذهب والفضة، يعني هو للزينة للنساء، لكن نتكلم على ما يحرم اكلا وشربا من الواجب الا نبيعه. ليه؟ لان البيع فيه هنا يصير ايه؟ حرام. فيا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون. فين الشكر؟ هل شكرنا؟ احنا سبحان الله العظيم، الله عز وجل ولئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. اذا العبد من يشكر فانما يشكر لنفسه، ومن كفر فان الله غني حميد. الله غني عنا وعن شكر الشاكرين وغني عن كفر الكافرين سبحانه وتعالى جل شانه. فانا اريد ان اقول ان الواحد منا اذا اراد ان يكون في زمره المؤمنين يعرض نفسه على كتاب الله ويشوف النداء الايماني، يا ايها الذين امنوا، ها انا بستعين عند المصيبه بالصبر والصلاه، انا اكل من الطيبات، هل انا من الشاكرين؟ هذه كم صفه الان في ايتين فقط، والقران في 89 موضع يقول وينادي يا ايها الذين امنوا. فانا انادي ايضا يا ايها الذين امنوا امنوا بما في كتاب الله عز وجل وطبقوا، حتى لا نكون ناس نقول كلاما ونعمل كلاما اخر. كونوا معي بعد فاصل ان شاء الله نتواصل مع النداء القراني يا ايها الذين امنوا. اللهم اجعلنا واياكم منهم يا رب العالمين. اهلا بكم، مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى، ونحن نتواصل مع هذا النداء القراني العظيم والجميل الذي يحبب المؤمنين في تطبيق ايمانهم واظهار ايمانهم بنداء الله لهم يا ايها الذين امنوا. في نداء ايضا للذين امنوا من 89 نداء، يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. يا الله، يعني انا لما اعطي صدقه وامن بطلت الصدقه وضاعت؟ طبعا. كيف يعني؟ تجد انسان الصدقه ليست صدقه بالمال فقط، ده ممكن واحد يتصدق على واحد من جاهه، واحد يتصدق على انسان من علمه، واحد يعني انسانه تتصدق على على على زوجها بحسن التبعل، هذه من ضمن الصدقات التي لا تضيع عند الله سبحانه وتعالى. بعض الناس ينفق على ابن اخيه، مثلا اخوه مات ورعى اولاد اخوه، اخوه كان فقير، فقال خلاص يا اولاد اخويا انتوا كانكم زي اولاد عمكم، انا اعلمكم. بعد ما يتعلموا الاولاد ويجي ولد منهم يعني يكون في شيء من العصبيه، رد على عمه رد مش لطيف، موقف معين عمه طلب منه مطلب معين فلم يستجيب له، فاذا بالعم يتنمر ويقول له خلي بالك انا استلمتك وانت 5 سنوات، انت الان عندك 30 سنة، انا اللي عملت فيك كذا وعلمتك كذا وانفقت عليك كذا وكنت كذا. هذا يا اخي والله، طب لماذا تضيع ما صنعت؟ انت عندما صنعت هذا الامر صنعته لوجه الله أملل عشان يعني يقال إن فلان كذا وكذا. أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة عالم وكريم وشهيد، فيؤتى بهم أول ثلاثة يدخلوا النار. يؤتى بالعالم فيعرفه الله فضله عليه فيعرفه، فماذا صنعت في العلم الذي علمتك إياه؟ علمت خلقك يا رب. قال إنما علمتهم ليقال عالم، وقد قيل أنت كنت عايز منظرة ورياء وسمعة وانتهى الموضوع، علمت ليقال عالم وقد قيل، يعني أخذت نصيبك ألقوه على وجهه في النار. يؤتى بالكريم يعرفه الله نعمة المال التي أعطاها إياه، يعرفها ماذا صنعت؟ تصدقت وصنعت. يقول إنما تصدقت ليقال جواد كريم، وقد قيل إن فلان الفلاني تبرع للجهة الفلانية بكذا، وتبرع لليتامى الفلانيين بكذا، وفي الصفحة الأولى والصفحة الثالثة. يا أخي حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه من السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم الشمال ما أنفقت يمينه. 40 سنة فقراء الكوفة يفتحون الأبواب عند الفجر، يجدوا الطعام ويجدوا الكساء ويجدوا الأموال، يقول يا رب من يضع لنا هذه الأموال؟ من يضع؟ سبحانه. فما عرفوا بعد 40 سنة إلا لما مات علي زين العابدين ابن الحسين رضي الله عن آل البيت، وصلى الله وسلم على جدهم عليه الصلاة والسلام. يعني إذا طيب نبدأ يا سيدي المكالمات. أيوة السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا دكتور. يا مرحبا. الله يرضى عنكم. الله يسلمك منور الشاشة. الله يبارك فيكم يرضى عنكم. الله يسلمك يا رب. تفضل. الله يسلمك. نعم. في سؤال إذا بتيجي أسألك هي أسئلة. أنا جيت من سوريا الساعة 11 بالليل. أيوة. جيت للإمارات. نعم. فلما جيت من الإمارات الساعة 11 كانت عندهم هن هون الساعة 2 تقريبا. نعم الساعة 1. يعني الساعة 1 أيوة. نعم. وصلت لهون الساعة 7. طيب. أنا صليت الصبح الساعة 6. طيب. فجاءت الصلاة ولا قال ما بصير فوق الكعبة تكون الطيارة؟ لا الساعة السادسة بالتوقيت الساعة اللي كانت في يدك. نعم. بتوقيت الساعة التي كانت في يدك. توقيت الإماراتي كانت الساعة 6. جميل خلاص يبقى تمام، لان احنا عندنا هنا كان لسه الشمس كان يدوب الفجر كان مؤذن من ثلث ساعه تقريبا. تمام صلاتك صحيحه ان شاء الله باذن الله، سليم ان شاء الله باذن الله. طيب ايوه المتصل من بلجيكا. السلام عليكم. الو. ايوه السلام عليكم. الو. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا عم بحكي معك يا استاذي. نعم. الانسان من بلجيكا. اهلا وسهلا. بدأت اتشكرك لانه انت غيرت حياتي، حياة اطفالي وزوجي. الله يبارك فيكم جميعا يا رب يبارك فيكم. وطفلي عمره 5 سنين لما بتطلع انت على التلفزيون بيقول لي طلع استاذك. الله يرضى عليك ويبارك فيه يا رب. الله يحميه لك ان شاء الله. بارك الله تحت امرك. تفضل. وبدي اقول لك تعليق على اللي كنت عم تحكي حضرتك. انه انا كنت عايشه يعني وما زلت عايشه في بلجيكا، وكنت حياتي عاديه مثل كل صبايا مثل كل شيء، وبشتغل وكذا. نعم. والحمد لله الله من علي وتحجبت الحمد لله من 5 شهور. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. مثل ما كنت عم بتقول صار في ضغوطات هون شوي، طبعا بما انه عايشه في بلد اوروبي. نعم. تركوني شغلي وفي ضغوطات ثانيه وهيك، بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله. نعم. انا كثير كثير كثير مبسوطه وحاسه الحمد لله بنت ربنا يثبتك وراحه. وشكرا لك وشكرا لهالبرنامج. الله يرضى عليك يا بنتي وكرمك. بس ادعي لنا ادعي لنا ادعي لنا نحن في بلاد الغرب. الله بلاد الله يثبتكم ويبارك فيكم يا رب ان شاء الله ويسركم الامر. بارك الله فيك. وانا اريد ادعي لنا. بارك الله فيك. أنا أريد أن أقول لك ثبتك الله سبحانه وتعالى أنت وكل بناتنا في أوروبا وفي أمريكا وفي أستراليا وفي كندا وفي كل بلاد الله، وثبت الله كل بناتنا وأخواتنا في أرض الله على طاعته سبحانه وتعالى. وثقي أن الله عز وجل سوف يعوضك خيرا كبيرا بأنك تركت العمل أو تركوك العمل نتيجة الحجاب. سوف يعوضك الله خيرا، لأن الله يعوضك رب العباد سبحانه وتعالى خيرا، لأنه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ولا يضيع أبدا خير عند رب العباد عز وجل إن شاء الله. أيوة أم يوسف السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيك وفيكم يا رب. جميل. الله يكرمكم. أرجو من حضرتك بس معلش تسمعني. نعم. أنا هو سؤال سريع. أنا عندي أمي عندها 80 سنة. أيوة. وهي عجوزة ومريضة، بس أنا مش مقيمة معاها، يعني هي مقيمة في بلدنا ومعاها اخ ليا عنده 61 سنه هو اكبر واحد. طيب. للاسف الشديد ان هو يشرب الخمر ولا يصلي، يعني انسان لا يعرف اي شيء عن الدين، ربنا يهدينا. فللاسف هو بيعملها معامله وحشه. ففي مؤخرا كنت انا موجوده فهو اهانها فهي دعت عليه، فهو كان ما كانش قاعد معانا سمعها فكان داخل عايز يضربها، فانا اضطريت عشان امنعه عنها ان انا احلف وقلت له اقسم بالله العظيم ان هي ما دعتش عليه. نعم نعم. فخوفا من انه يأذيها يعني. نعم نعم. فانا الحقيقه من الوقت ده يعني انا زعلانه من نفسي اني حلفت، وفي نفس الوقت بحس ان انا يعني انا طبعا بضطر اعمله كويس عشان خايفه عليها. نعم. فبنتي دايما تقول لي يا ماما انت منافقه، انت بتنافقيه، انت مش بتحبيه وهو وحش بس انت بتعامليه كويس. طيب. برضو دي حاجه مضايقاني. طيب. بس بارك الله فيك يا شيخنا. بارك الله فيك. شكر الله لك. اولا ندعو الله سبحانه وتعالى لهذا الأخ يعني أن يهديه رب العباد سبحانه وتعالى وأن يفيقه من غفلته وأن يتوب عليه وعلينا جميعا إن شاء الله. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقه بر أمه قبل أن تغادر هي الحياة أو يغادر هو الحياة. أما قسم أخته له أنها أن أمه لم تدعو عليه، إن شاء الله نحسب أن رب العباد كريم لن يحاسبها على الحنث هذا في القسم أو الكذب في لأنها قالت هذا حماية لأمها كبيرة السن يعني وقد بلغت من العمر أرذلة وتريد رعاية وتريد عناية، ولكن يعني نسأل الله أن يرقق قلب ولدها ويجعله ملتزم إن شاء الله. وأدعو الله له سبحانه وتعالى والجميع بالخير. وأنت لست منافقة ولا غيره، لأن ضروري التودد لمثل هؤلاء الأشخاص حتى نأمن شرهم، وهذه علامة من علامات الساعة أن يكرم الرجل اتقاء لشره، هذا هكذا قال المعصوم صلى الله عليه وسلم، يأتي زمان على أمتي يكرم الرجل اتقاء لشر، عشان نتقي شره نقول كلمتين طيبين وقد نبش في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم. ونسأل الله أن يتوب على الجميع إن شاء الله بإذن الله. أيوة دينا من دبي، السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا عندي بس 3 أسئلة. نعم. أول سؤال بس أنه أنا عندي مشكلة أنه صلاة الصباح. نعم. أنا لما أقوم صلي الصبح لأنه بس أتوضأ وغسل وجهي بوعى بطل أقدر نام. نعم. بس أتوضأ وغسل وجهي. أيوة. ما بقدر أرجع نام. يعني ما بقدر إلا أقوم تاني أنه تاني يوم على الساعة 9 الصبح وصلي قضاء الصبح، هي أول شغلة. تاني شغلة في قالوا لي لما يأذن المغرب إذا عتمت الدنيا ومش مصلي المغرب بيصير قضاء، هل هذا صحيح؟ لا يعني هو طيب ماشي، هل يعني دخول العتمه قبل اذان العشاء مثلا بربع ساعه او ثلث ساعه مثلا؟ لا قبل بنص ساعه، يعني اول طيب. ما حتى الدنيا على 6:30 مثلا. طيب. حتى قالوا لي انه قضاء الشيء. طيب طيب. وشغلي السؤال الثالث لو سمحت. ايوه. محمد. طيب خلاص لما تتذكرين ان شاء الله اتصل بنا ثاني ان شاء الله باذن الله. خلاص اوكي، بس هذا اهم شيء السؤالين لو سمحت. طيب. او شغله ذكرت السؤال. طيب هو معذره، هو انت قلتي في صلاه الصبح بالذات لما تغسلي وجهك ايه اللي يحصل؟ بصحى ما بقدر نام. نومي كتير خفيف. نعم. فلما اقوم على صلاه الصبح واتوضى يعني خلص بضلني صاحيه لتاني يوم. طيب فانت تضطري يعني تنامي عشان ما تقعدي صاحيه لتاني يوم. ايوه، فانا بطي انا بروح على صلاه الصبح بقوم. طيب بارك الله. شكر الله لك. وصل السؤال. اوكي بارك الله. اولا انا لا ادري اولا ولا سؤال في موضوع الحلقه، ويبدو ان نداء الذين امنوا يعني بعيد عن كل واحد مجهز اسئله. على كل احنا قلنا من قبل ان الاسئله الفقهيه هي لها برنامج خاص في قناه دبي او في قنوات اخرى، ولكن يعني حتى من باب الامانه ان في لنا زملاء متخصصون وبارك الله فيهم لهم برامج في الفقه، ولكن سوف نجيب هذه المره استثنائيه، ولكن بعد ذلك ارجو ان تكون اسئله داخل الحلقه او داخل موضوع الحلقه. طبعا قد يضحك الشيطان على الانسان ويقول له انت ان استيقظت عند صلاه الصبح فلن تنام الا الى اليوم التالي، وقد يكون هذا واقع، قد يكون هذا واقع، لكن بعد مدة يعني أختي الكريمة إن شاء الله لما تواظبي على صلاة الصبح وتستيقظي، لأن الصبح الآن أصبح قريب جدا من ذهاب الأولاد إلى المدارس وإلى آخره، وتظل مستيقظة هيجي يوم من الأيام بعد أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو أقل أو أكثر وتنتظم ينطق لك مواعيد النوم واليقظة، فأنت لا تضيعي أبدا صلاة الصبح، لأن من استيقظ أو من صلى الصبح بعد شروق الشمس بال الشيطان في فمه وفي أذنيه، وإن الأرزاق توزع عند صلاة الصبح. فعجب ربك من قوم يصلون بعد شروق الشمس كيف يرزقهم رب العباد يرزقهم ولكن لا يبارك لهم في رزقهم. تقول هل إذا صلينا المغرب عند دخول العتمة صار المغرب قضاء؟ عند بعض المذاهب زي الأحناف يقولون إن وقت المغرب ينتهي بدخول العتمة، يعني قبل أذان العشاء بنصف ساعة بخمسة وعشرين دقيقة بثلث ساعة، الأحناف يعني يعتبرون هذا انتهاء لوقت المغرب، لكن جمهور العلماء يرون أنه يجوز أن يصلي الإنسان طالما أنه كان مضطر لهذا التأخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين آمنوا بألسنتهم وبقلوبهم، اللهم ارزقنا إيمانا صادقا وقلبا خاشعا ويقينا ليس بعده كفر، اجعل لنا يا ربنا في ليلتنا هذه لا تدع لنا فيها ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا غانما سالما إليه إلا وقد رددته، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، بورك لي ولكم في القرآن العظيم، لا تنسوني من صالح دعائكم، ونلقاكم بإذن الله الأسبوع القادم في نفس الموعد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.